رأي الشيخ في علماء اسكندرية، خاصة بعد طعن فيه من بعض المشايخ الآخرين، يعني مشايخ اسكندرية الشيخ محمد بن إسماعيل، الشيخ ياسر برهامي، الشيخ أحمد فريد، الشيخ سعد عبد العظيم، هؤلاء الشيخ أحمد قتيبة، هؤلاء من أئمة السلفية في بلادنا مصر، ومن لم يعتري بفضلهم إما أن يكون جاهلا بهم أو حاقدا عليهم، إما جاهلا بهم أو حاقدا عليهم، هذا هو الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم.